تموج بحار النغم بالعديد من لآلي الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي، النهاردة وإن كان يمكن أول غنوة تفلت شوية أو مش تفلت، يتعدد فيها الحكم، النهاردة أنا قلت إيه؟ طيب تعالى نعمل حلقة باسم صحفي، اسم غريب شوية كده، يشد يثير المستمع. قلت هسمي الحلقة مصنع الكولونيا. طبعا حد هيجي يقول لي انت هتتنطط، ايه مصنع الكولونيا ومش عارف، مرة في التسخين والجاية علبة الشوربة وبعد كده ازازة الزبادي، ايه ما ينفعش يعني. بس الحقيقة اني اللي خلق عندي التفكير ده هو فعلا نوع الأغاني اللي بنقدمها النهاردة ونوع أصحابها، يعني كملحنين أو مؤلفين، يمكن بالذات الملحنين. هنشوف ده من جوه الأغاني. يمكن الغنوة اللي بتشز شوية، مش تشز، يمكن تزيد بعض المضامين، هي غنوتنا الأولى اللي هنبتدي بيها الحلقة النهاردة، أغنية كوكب الشرق فين العيون. فين العيون تأليف شاعر شباب أحمد رامي وألحان العبقري، وهنا بين قوسين كلمة أنا مسؤول عنها، العبقري محمد الأصفر. طيب نتفرج الأول بس على كلام الأغنية. أولا عم رامي وقتها، وقت ما كتب الأغنية دي في بواكير الثلاثينات، في أوائل الثلاثينات، مش من عمره الثلاثينات، يعني المنطقة من سنة 30 لسنة 40، فهو في أوائلها، يعني أنا معرفش على وجه التخصيص تحديد السنة كام، لكن نقول 30 31 32 33، يعني كده كانت النزعة الرومانسية عالية جدا، وهو بالذات يعد بلا جدال أحد شعراء الرومانسية المصرية. طيب ايه الرومانسية؟ يعني ايه رومانسية؟ يمكن تصدينا لهذا الموضوع قبل كده. بتلخيص شديد، الرومانسية هي وضع حالة خاصة، الانتقال من العام الى الخاص او من الخاص الى العام، مع استدعاء عناصر الطبيعة وتوحدها مع صاحب الحالة الخاصة. يعني ايه؟ يعني تلاقي الواحد من دول بيتكلم في الغابة ورأيه انه الطيور والزهور والشجر كلهم زعلين عشانه، عشان حبيبه سايبه مثلا يعني، او بيشتكي للبحر في قصيدة طويلة، او بيشهد الرعد على موقف، او بيقول للقمر يا راجل روح الدارة، ده حبيبي اجدع منك واجمل منك بتسعين مرة. المهم ان يستدع عناصر الطبيعة ويدخلهم اطراف في القضية. المهم ان يتحرر من القولبة وان يطير. شعر رومانسي لو قريت شعره تلاقيه طاير، تلاقي نفسك مش قادر تمسك ديل جلابيته يعني، من كتر ما هو بيشد لفوق. طيب نمسك الكلام ده نشوف عم رامي، لانه انا رأيي انه كاتب شيء غير مسبوق جدا في الاغنية العربية. نشوف ازاي. فين العيون اللي سابتني وشفت فيها نور الاماني؟ شفت من خلال هذه العيون، هي العيون دي سابتني، يعني اول الموقف انه ايه، هو بيتحصر على العيون اللي سابت، بيسأل عليها. طبعا السؤال هنا فين العيون، سؤال تحصر، فين العيون، فين الايام الحلوة، فين ايام ما كان والدك لسه عايش، فين، مش كده يعني اصلا اقول فين التحصر. اذا فين العيون اللي سابتني وشفت فيها نور الاماني؟ هذه العيون كنت دايما اشوف فيها نور الاماني، الحاجة اللي نفسي فيها، كنت ابص في عينيك اشوف نور الاماني. كل ما مالت ورعتني تجعل انيني كله اغاني، كل ما كانت تحنو علي كان تتحول احزاني الى افراح. خلوا بالكم من الفاظ زي انين واغاني، هذه المقابلات من اهم خصائص الشعر بشكل عام والرومانسيين بشكل خاص. غابت وغاب عني خيالي، العيون دي مشت، العينين دي مشت واخدت مني خيالي، راح معاها بقى، ما بيفكرش اللي فيها، مش راح معاها يعني اتبخر، لا بقى معاها، كل ما اتخيل شيء اتخيل نفسي في هذه العيون. وفضلت وحدي طول الليالي اقول لروحي فين العيون. طيب ده مذهب. نمسك الكوبليهات، هتلاحظوا ان كل كوبليه بيبدأ بفين زي المذهب، عشان كده انا عايزكم تاخدوا بالكم المسألة دي، لانه دي اول ارهاصات او اول فورم حقيقي نتفرج عليه في الغناء العربي كفورم بقى مظبوط، هي فين العيون، غنوا فين العيون. طيب فين الشجون اسبح فيها، ادي اول كوبليه، اول كوبليه بيقول اذا فين الشجون اسبح. طبعا برضو ملاحظين تدخل اللغة العربية الفصحى في الحكاية، يعني ما هو كان ممكن يقول فين الشجون اعوم فيها، بس اعوم سبحان الله تضحك، واسبح ما تضحكش، مش فاهم ليه. فين الشجون بلبط فيها، طب ما ده بلبط تضحك، هي تأدي نفس الغرض، بس ايه اسبح تختلف. اذا للغة العربية جلال، لها احترام خاص يجعل بعض الافكار التي قد تبدو احيانا مضحكة في العامية او تستجلب الضحك، يجعلها افكار جليلة جدا. فين الشجون اسبح فيها، الراجل يعيني هيمان خلص يعني. ومني منها الحان هواية، يعني اخد الشجون دي اخلق منها، اقول لألحان هواية تعالي اطلعي، خلي اتمني من هذه الشجون. وقد تكون وملي، على فكرة وملي منها الحان هواية، في هذا الحال يكون املي منها زي ما بملي الألم، محتمل، لكن انا سمعها كده الله اعلم. وخلي روحي تناديها، يعني اقصد اقول الاثنين يدونا غرضين طيبين ما فيهمش مشاكل. وخلي روحي تناديها واشكي لحالي من نار اسايا، بينادي الشجون يعني، ويشكي من نار اسايا، مش لاقي حد يشكي له، بيشكي لنفسه. طيب راحت وراح مني فؤادي، خلوا بالكم بقى، راحت وراح دي من اهم المساله اللي في الغنوه دي. ليه بقى؟ لانه في كل كوبليه فين حاجه وراحت وراح حاجه. طيب هنا راحت وراح مني فؤادي، لما مشيت خدت فؤادي، وفضلت وحدي حيران انادي واقول فين العيون الى اخره. طيب كوبليه التاني بقى، قلنا الاولاني فين الشجون، التاني فين الظنون، تعمل ايه الظنون، تشغل فكري وتخلي عقلي هايم شريد. انا على فكرة بقول الكلام تقريبا كله لانه التسجيل ما كانش حلو قوي وقتها، فناس كتير ما بتفهمش الست ام كلثوم بتقول ايه، بالاضافة لان لقيمته الفنية كعمل طليعي جدا ومتفرد جدا. اذا قلنا فين الشجون تشغل فكري وتخلي عقلي هايم شريد، وتخلي دمع العين يجري ونبض قلبي راضي وسعيد. بعدين بيرجع تاني لراحت وراح، بس المرة دي حنيني، راحت وراح مني حنيني، وفضلت وحدي اسمع انيني واقول. ده هنا شعر جامد جدا على فكرة، كل راحت وراح، الاولى فؤادي والتانية حنيني، ويحط لها شطرة قصادها، اذا فين وراحت. طيب كويس، نشوف بقى ايه التالت، فين الظنون اقطف منها، فين، اذا التالتة برضو ظنون بس اقطف منها. الصور كتير يا اخوانا هنا في المسألة دي يا جماعة، اقطف منها، اقطف من الظنون، وكأنما هذه الظنون، وكأني في بستان من الظنون، وكأني في حديقة من الظنون وانا جاي اقطف منها، معنى الظنون الكثيرة اللي كانت عادة بتجيني، والفكر غاب ليه عنها الى اخره الى اخره. هنا بقى ما يقولكش راحت، لكن يقولك غابت وغاب عني نعيمي، راحت وراح قصادها غابت وغاب، وفضلت وحدي من غير نديمي برضو شطرة تانية قصاد الأولى أقول لروحي فين العلم. إذن إحنا أمام فورم بكل أشكاله بكل سيمترياته، مفيش كلام، نحن أمام سيمترية، أمام شاعر عارف عاوز يقول إيه ومحدد جدا عاوز يقول إيه. طيب نشوف عم الأصابجي بقى. عم الأصابجي كان أقول لكم زي إيه بالظبط، كأنه شريله صاروخ سنة 30 وأواخر العشرينات، ما كانش فيه صواريخ بس يعني على الأقل صواريخ تجارية، لكن عم الأصابجي اشترى له صاروخ واجتاز به أرض الواقع وأرض الممكن، وسحب على أرض المستحيل وأرض الحلم، سحب على أرض العالمية وسحب على موسيقى مصرية أو عربية فلنقل مجتازة للحدود ومحاولة اللحاق بكل ما في العالم وقتها من أفكار وتجديدات وتناولات هارمونية. خد مين في الصاروخ بتاعه عم محمد الأصابجي ده؟ خد الست أم كلثوم لفترة طويلة من الزمن، وخد أسمهان إلى أن سمح عمرها، إلى الفترة اللي سمح بيها عمرها، وخد ليلى مراد لأواخر الأربعينات. ظل يركب هذا الصاروخ بالثلاثة العمالقة دول 20 سنة، نقول يعني آخره ليلى مراد قعد بيها 20 سنة. طيب كيف يحلم الأصابجي؟ إيه هي بوادر أو بواعث هذا الحلم؟ ارتبط بفورم المؤلف في جزئية راحت وراح وغابت وغاب إلى آخر اللي لسه كنا بنحكي فيها، هتلاقوا إن كل كوبلي مهما كان مقامه عند الحتة دي يرجع للأساس بتاعه. إحنا الأول في السول ماجير مقام العجم على درجة السول، وهي 5 درجات السلم الموسيقي، وهو المجر اللي هو زي ما قلنا الكبير، السلم الكبير. المجر ده مقام أو سلم متعدد الخصائص، يعني وطني أهلا وسهلا موافق، حماسي يعني يدعو للحماس وطني متحمس أهلا وسهلا، عاطفي جدا أهلا وسهلا، حزين اهلا وسهلا، لا يوجد غرض المجير ما يسدش فيه. جميل، اخترع من الأصابجي المجير اساسا لانه يستطيع انه من خلاله يقفز يتسلل يطير ويصطدم بجدران المقامات المختلفة الكتير اللي ملاصقة المجير. فكما ما اقول يطير على الأصابجي فانا اعنيها فعلا، لانه اسرع بني ادم يقفز ما بين المقام والمقام زي العصفور بالظبط، ما عندوش حاجة، ما عندوش حائل يمنعه من القفز من مقام لمقام ما دامت فكرته محتاجة لكده. طيب بيبتدي زي من أول لحظة، واضح طبعا التوزيع الموسيقي الخفيف المصاحب للأغنية. هنا أعتقد عمله حد من 2، يا المايسترو إبراهيم حجاج يا المايسترو عزيز صادق، وهنا الحقيقة أنا بتك على كلمة المايسترو حجاج والمايسترو عزيز صادق، لأننا نشهد عصرا فيه مايستروهات كتير جدا ما عرفش خدوها ازاي، يعني مش عارف المايسترو فلان والمايسترو فلان. هو تنبأ عبد الحليم في شارع الحب وجاب لنا المايسترو حسب الله 17، لكن ما كناش نعرف انه هنشوف شبيه للمايسترو حسب الله واحنا عايشين كده قدامنا يعني وبنسمعه بيتكلم وإلى آخر. مهم يعني مش ده الموضوع، برضو نطلع من الحكاية دي. نرجع تاني للتوزيع. التوزيع وتري في أساسه أو يمكن كله، بنلاحظ ظهور الشلوهات، سطوع للشلوهات، القرار الغليظ الشلو ده بيساعد على تنمية الحالة الشعورية اللي فيها الغنوة. الوتريات بشكل عام بتساعد على تنمية الحالة الرومانسية المسيطرة على الأغنية. طيب من أول لحظة قلنا إذا في توزيع، من اول لحظة بيبتدي الأصابجي بتلاتة أربيج. يعني ايه أربيج؟ الأربيج هو انتقال من الدرجة الاولى للتالتة للخمسة. نقولها بشكل تاني، يعني احنا بنقول دوري مي فا صولا سي، دوري مي فا صولا سي، دوري مي فا صولا سي دو، ادي السلم الدو ماجير العادي اللي بنشوفه في البيانو كلنا. طيب دو التالتة ايه؟ تالت حرف ايه؟ مي دو مي، والخمسة سول دو مي سول دو سول مي دو، ده اسمه الأرتيش. ماله ايه موضوع عم الأرتيش ده؟ لأنها مناطق مستقرة تقفز إليها النفس بسهولة، تقفز إليها الأذن بسهولة، ما تحسش الأذن بغضاضة فيها، من واحد لثلاثة لخمسة كلها مناطق فردية ومستقرة. طيب إذن مش هنقول قوي يعني إيه المسألة، ما هو في أرفيج الماجور وأرفيج المينير إلى آخره إلى آخره، مش هنتكلم في ده قوي، لكن أقصد أقول أنه من اللحظة الأولى نحن نواجه بموسيقي مقتدر وعارف وبيحلم، بيشدنا إحنا كجمهور معاه جوه الصاروخ المنطلق بتاعه. ثلاثة أرتيج دفعة واحدة، تك تك تك تك تك، الصول والفا والمي، يعني ثلاث درجات ورا بعض، صول فا مي، بيقول الأرتيجات بتاعتهم في جملة جراند محترمة جميلة. طيب الكوبلي ماجير طبعا هتشوفوا التطويلات والتأثيرات، انتوا وقتوا دلوقتي كلنا أساتذة الحمد لله فاهمين الحكاية، هتشوفوا امتى بيمد وامتى ما بيمدش، امتى بيعرض امتى ما اقصد اقول بيطول الحرف امتى ما بيطولوش، امتى بيعبر، ازاي بيحزن، ازاي بيخفض، ازاي بيذبل، وازاي بيرجع تاني للتصاعد. طيب المذهب ماجير، الكوبلي الاولاني ماجير بلازمه قصيره كده، الكوبلي التاني اللي هو فين الظنون اول واحده مقام الشوري على درجه المي، ده للمتخصصين شويه، هو احد اولاد البياتي، والبياتي مقام جميل وطري وطروب وحلو، بيرجع من عند حتة نبض قلبي راديو سعيد ضاعت وراح مني حنيني، دي بيرجع للمجال. طيب الكوبليه الثالث لازم يتصابة مرعبة مرعبة فظيعة فيها كل الحاجات اللي ممكن تحصل، بعدين فين الظنون أطوف منها على الصابة والفكر اللي غير معي إلى آخره إلى آخره، من أول على لساني بيرجع تاني المجال ويقفل على المجال. اما الست ام كلثوم فلنا حديث طويل عنها لان انا واضح اني رغيت كتير، لكن اقصد اقول ان دي المرحلة الاولى الوسيطة، اذا قلنا ان صوت الست ام كلثوم اربع مراحل، انا دايما بميل لتقسيمه الاربع مراحل، فاقول ان دي المرحلة الثانية اللي هي الوسيطة السفلى، الصوت في عنفوانه في كل اوج قوته، وتقريبا ما بيعرفش يغلط، يعني هو كده ربنا خلقه ما بيعرفش يغلط. انا مش هرغي كتير في في في في مساله اداء الست ام كلثوم، انا هسيبه انتوا تتفرجوا عليها، اتفرجوا امتى بتعرض، امتى بتعمل حركات صوتيه مختلفه، امتى بتنهنه، امتى بتفرد صوتها، انتوا هتقدروا تحسوا ده من غير ما نتكلم كتير عن المساله دي. يعني اصدقائي المستمعين، فين العيون، احمد رامي، محمد الأصابجي، أم كلثوم. Thank you. أصدقائي المستمعين، أعتقد إنه برضو من الناس، من الملحنين الشيك جدا في ألحانهم، الله يرحمه أستاذنا وعمنا محمد الموجي. الشياكة عند الأستاذ الموجي شياكة مختلفة شوي، يعني أقول شياكة فيها صنعة جامدة جدا، فيها قوة دفع شعوري عالية جدا. يعني إذا قلنا إنه الشياكة عند الأستاذ كمال الطويل شياكة دفع شعوري وشياكة جملة موسيقية وتنفيذ، نقول إن الشياكة عند الأستاذ الموجي تتفق مع الأستاذ كمال في الدفع الشعوري وتتفاوت معاه في المصنعية. يعني تسمع جملة الموجي كده تتعجب في خلق ربنا ساعات كتير، سبحان الله جات له إزاي دي. طبعا صحيح ان الاستاذ كمال له نفس الخاصية، اقصد اقول انا شخصيا ساعات كتير جدا اسمع جمل الاستاذ كمال اقول يا لو جاتني انا دي جات له ازاي دي، ولكن هي سمة في كثير جدا من شغل الاستاذ الموجي، هذه الشياكة، شياكة الصمعة. في نفس الوقت عنده شياكة في عرضه لمشاعره، حتى لما بيعمل جملة شعبية. يعني مثلا انا اذكر له غنوة يمكن قدمناها مرة في البرنامج، كان اسمها الحلوة داير شباكة، المفروض انه عامل غنوة شعبية بسيطة كده، عنده غنوة تانية اسمها اما براوة مثلا. يعني بالرغم من انه مش مطلوب منه انه يبقى شيك في هذا النوع من الاغاني، لكن او يعني ممكن نسامحه فيها، يعني اقصد اقول لو حصل، لكن لا ما يخيبش ابدا في مشاعره الواضحة البارزة الشيك جدا، مشاعر محمد الموجي في اغاني. وطبعا الكثير والكثير لو ضربنا امثال من احلى اغاني من وجهة نظري انا واشياكها، غنوة صغيرة جدا بمبنية كده اسمها احن اليك، اعتقد انها كلمات شعر محمد علي احمد، ما عنديش ورقة، ما عنديش دوكيمنت بتقول هي تأليف مين، لكن خيالي كده بيقول قد يكون شاعرنا الكبير راحل محمد علي احمد. الكلام بسيط جدا، احن اليك تقول لي عليك دموع عيني واقول هواك الاقي هواك ناديني، واحن اليك مع جراحي، احن اليك في افراحي، احن اليك لاخره. يعني بيقول انه في كل الاحوال بحن اليك وبشتاق لك، اصبر دمعي كله اولا هتلاقوا كل الغنوة من تفعيلة واحدة، احن اليك تقول لي عليك دموع عيني واقول انساك الاقي هواك يناديني احن اليك، مفاعيل مفاعيل احن اليك تقول لي عليك دموع عيني مفاعيل واقول انساك مفاعيل كده، هذا بحر واحد. شوية بيصعب مهمة الملحن، لكن لو ما كانش الملحن محمد الموجي يمكن مهمته تبقى صعبة، لكن ده ما فيش قدامه حاجة صعبة، منطلق على طول. اولا من اول لحظة الاختيار مقام النكريز، مقام نادر الاستعمال، ما يخشش فيه الا المتمكن من نفسه جدا من صنعته جدا. الجملة شيك ونعمة وحلوة، الكوبليهات اول كوبليه مع جراحي نهواند، تاني كوبليه اصبر دمعي دمجير نقو عجم يعني، وكلهم ملاصقين للنكريز. عارفين يا جماعة تغيير المقام، لو انتوا على البيانو مثلا يعني لو قلت دو ري مي السودة بقى دخلنا في فصيلة النهواند والمجير الى اخر، طب لو شبت السودة وحطيت المي البيضة العادية دو ري مي بقيت في المجير، يعني هو مجرد تغيير في الحروف يؤدي الى تغيير في المسافات تؤدي الى حدوث حالة مزاجية اخرى في الودن وبالتالي في المخ وبالتالي في التقييم وبالتالي بنفرق ما بين النكريز والنهواند الى اخر. انا لما بقول اقول لكم المقام الفلاني ايه على اساس يعني النقلة ايه، على اساس من نقلة ونقلة نقدر نبتدي نحدد شخصية مقام. طيب اذا قلنا بنفوت على النهواند وبنفوت على المجير في اصبر، دايما رجوعنا وهنا برضو دي من شياكات الموجي الفورمة الثابتة ساعات كتير يستعملها انه يرجع دايما عن طريق النهواند علشان يمهد رجوع سلس سهل ما فيهوش قصر للنكري. اداء عبد الحليم صادق كالعادة، هادئ جدا، حبيب للنفس، مليان عاطفة ومليان شجن ومليان حب، مطرب جامد جدا قد ما صوته صغير قد ما هو جامد جدا، ويتميز بان احنا ما يمكنناش غير ان احنا نصدقه. اصدقائي المستمعين احن اليك اظن محمد علي احمد، محمد الموجي، عبد الحليم حافظ. فرحتي منك أحلم إليك يوم عاطف على قلبي وحن إليك بيوم تشعل لهيب حبي وأقول أنت ألاقي هواك الله الله الله الله الله الله الله. أصدقائي المستمعين، أحد أصحاب مصانع الكولونيا في التلحين المصري، يمكن صاحب واحد من أكبر مصانع الكولونيا، هو أستاذنا وعمنا الأستاذ كمال الطويل. شيك بجد بقى، ده ملحن شيك وملحن واضح القسمات. يعني اقصد اقول ايه، مشاعر واضحة محددة جدا جدا جدا. اذا احب فاللحن محب جدا، واذا اكتئب فاللحن حزين مقفول غامق جدا، واذا سعد فهو من اكثر الملحنين انتشاء وخفة حركة. لكن كل ده تتطاير جنبه برفاناته الخاصة جدا، له صبغة وله رائحة وله بدلة وكرافتة وله جو شيك كده، زي ما شفنا مثلا في لحن الأصابجي، لحن شديد الشياكة. يمكن الأصابجي كشخصية ما كانش، كان ابن بلد وهلهلي وراجل مش فارق معاه قوي، لكن ألحانه كان فيها هذه الصفة. عمنا كمال الطويل في هذه الصفة، ملحن شديد الشياكة. طيب نمسك الأول الكلام على فكرة تأليف شاعرنا عبد الرحمن الأرنودي، ألحان موسيقار كمال الطويل زي ما قلنا، وغناء سيد النجاة. طيب الكلام شديد البساطة، كلام غنائي اللي يقولوا عليه الخواجات ليريكال، بمعنى كلام عاطفي وبسيط وما يحتاجش منك لوجع دماغ كتير عشان تفهمه. وبرغم من كده هتلاقي بعض الاشياء اللي فيها لسعات الابنودي. الابنودي له ارصاد خاصه كده، هتلاقوا يعني مثلا يقول لك كانك طير مهاجر بعيد ونسيت مكاني، قرب قرب قرب قرب عليا، قرب يا قلبي يا متغرب، اطير عليك وحوم مثلا. يعني كان كتير مهاجر بعيد ونسيت مكاني، اطير عليك وحوم وطير الهموم مثلا. يعني اذا هناك الكثير من الصور السهله البسيطه جدا، نفس كلمه الحمد لله على السلامه يا ابو اجمل ابتسام، ما قالوش يا احن قلب مثلا، يا اللي بتصف عليا، لا، يا ابو اجمل ابتسام، اول ما يطالعني فيك هي الابتسام. إذن الكلام منطقي ومتسق وعاطفي جدا وسلس جدا وسهل جدا يمكن ترداد. والأبنودي يظهر موعود على فكرة بمسألة التحيات دي، يعني هو اللي عامل بالسلامة يا حبيبي بالسلامة برضو على فكرة، وعامل الحمد لله بالسلامة، الحمد لله على السلامة. يظهر أنه كتب له أن يساهم مع المودعين ويساهم مع المستقبلين. بعد كده ناس تانية خدت منه الحمد لله على السلامة، فحطوها في أغاني كتير، وأنا مش عارف حقيقة هل ده صح هل مش صح. يعني الفكرة بتاعت الراجل ده الحقيقة أول مرة سمعناها منه على أي الأحوال. إذن هذا عن الكلام. أما عن اللحن فأقول بتبتدي بتحاور ما بين الجيتار وما بين الفرقة. الجيتار مش تحاور يعني، الجيتار يقول ترام تام مثلا، فيقوموا قايلين الجملة. وبعدين الجملة الشهيرة بقى بتاعت بداية الحمد لله بالسلامة بكل الوتريات بكل الفرقة يعني. طيب بعد كده الغنوة احنا في الكورد على فكرة، والكورد مقام جميل وعاطفي جدا شديد العاطفية، عشان تعرفوا برضو الكورد ده منه مثلا من بعيد يا حبيبي بسلم، غنوة ليلى مراد الشهيرة، منه مثلا جبار كان في زمان قلبين، هادي الربيع عاد من تاني، منه أغاني كتير جدا، يعني نسبة كبيرة جدا من الغناء العربي معمولة من الكورد. طيب الغناء زي ما قلنا بتبتدي بالجيتار بتحاور مع الفرقة، بيخش الغناء الجمل جميلة جمال يا جماعة، حقيقي جمل موسيقية عالية جدا، وطير عليك وحوم وطير الهموم، عطش السنين بحاله ترويه انت في يوم، حتى قرب قرب دول كمان، قرب عليا قرب إلى آخره إلى آخره. الجمل الموسيقية حلوة الحقيقة. الكوبليه يقتحم فيه كمال الطويل، احراش غابة مقام المرصع، مقام المقامات القليل قوي اللي يقدروا يخوضوا في غماره وينزلوا الى لجته، مقام صعب جدا بيخوضوا معاه عبد العظيم حليم مايسترو اللي بجد، يعني اصلا ده مايسترو بجد ده يتحسب، يعني مايسترو عبد العظيم حليم. و عبد العظيم حليم تاريخ من التدريس ومن التنفيذ ومن الكتابة ومن التوزيع ومن القيادة، والقيادة هنا نحط عليها 10-12 خط. عبد العظيم حليم إذن تاريخ، إذن مدرسة خاصة جدا نتفرج عليه في التناول المزيكا اللي قبل بلاش البعد دي، تفرجوا عليه وهو بيعمل استعراض ما بين الخشب، تضفيرة كده ما بين آلات الخشب الفلوت والبيكولو والكلارينيت وما بين الآلات الوترية وهي بتلعب بالسكاتو بصوابعهم بينقروا على الأوتار، عامل ضفيرة جميلة جدا ما بينهم. ثم بيرجع تاني الوتريات تلعب بالقوس والخشب، يقول جملة متعارضة صغيرة وراه. المهم قلنا بيدخل عم كمال غابة المرصع ويخرج منها سالما غانما، مقدما لنا جملة جميلة جدا وكوبليه جميل جدا بتاع بلاش البعد تاني، بلاش ده تغيب عن عيني تاني الى اخره الى اخره الى اخره. اما عن اداء نجات، فالغنوة دي جايلها فعلا على الطبطاب، يعني جايلها في كل الحاجات اللي هي بتحبها، الاداء الشعري الرقيق مفيش استعفة في نجات نضج فظيع في هذه الاغنية. يعني اقول لكم مثلا هتلاحظوا ادائها بيتراوح ما بين المبتسم جدا والمقفول ساعات. المبتسم امتى؟ مثلا هي بتقول الحمد لله على السلامة، مبتسم هادئ جدا، مفيش زعيق، مفيش اكتر من ابتسامة طالعة من القلب، هي مبتسمة من القلب. طيب هتشوفوا بقى ايه السيطرة، مثلا كلمة ابتسامة، شوفوا التريل اللي هي بتعمله، التريل ده حركة، الحركة ما بين حرفين، اجمل ابتسامة دي بلاد بعيدة، كلمة بلاد بعيدة، شوفوها وهي بتقول كأنك طير مهاجر مثلا او وطير عليك وحوم. التنقلات الداخلية الشعورية اللا شعورية اللي بتطلعها نجات ما بين انغلاق وانفتاح، ابتسام وعبوس، حذر وترقب وانفلات، كل هذه التنقلات تساوي اني قدام مطرب ناضج ذو موهبة عالية جدا، او مطربة يعني في هذه الحالة ناضجة وذات موهبة عالية جدا ومتفردة جدا. ما كانش حد على فكرة يعرف يقول الغنوة دي بالحلاوة والشياكة تاني برضو، ما هي دي برضو نجات، دي واحدة من اصحاب مصانع الكولونيا، احدى مؤسسات مصانع الكولونيا الغنائية المصرية. اصدقائي المستمعين، من المهم جدا ان انا اقول كمان انه كان جديد قوي في الغنوة دي انهم جابوا الاستاذ محمود ياسين صاحب صوت الجميل، طبعا كلكم عارفين من اكتر ما يميز الاستاذ محمود ياسين صوته، وهو بيتكلم صوته جميل جدا، وغنى معايا في اكتر من اغنية وكان صوته جميل برضه هو بيغني، لكن هنا هو مستغل كالممثل ذو الصوت الجميل. محمود ياسين مستغل هنا في كلمة بحبك، هتسمعوا بيقولها كمال عم كمال طويل فريد له مساحات صغيرة يقول فيها كلمة بحبك، وده كان جديد برضو جدا وقتها انه يجي ممثل يقول كلمة واحدة بس وما يقولش اكتر منها، لكن قد كده تكون كلمة مؤثرة. اذا احنا مع غنوة بترش كلوني، غنوة شديدة الشياكة والاناقة والجمال، غنوة الحمد لله على السلامة، عبد الرحمن القنودي، كمال الطويل، نجد. Thank you. المستمعين. من أشيك الأغاني العربية الحديثة على الإطلاق بقى غنوة أو الغنوة الجاية دي، غنوة اسمها بطفلك بس، فيروز ورحباني. نفسي أكون أنا كمان شيك وأسيب الغنوة دي من غير تعليق، إيه رأيكم؟ أنا بس مش هعلق غير على بعض الأشياء، يعني زي لحظة الآتية. أولا هي مجير برضو، النهاردة حيظهر يوم المجير له نصيب كبير. لاحظوا كمان استعمال الالات البارزة هنا، الوتريات، الاكورديون اللي بيقول سولو، البيانو اللي مغلف الغنوة رايح جاي، في كل أبوابها. لاحظوا التناول شديد الرومانسية للأخوين رحباني للكلمات بتاعتهم، وطبعا أداء فيروز غني جدا خالص عن الكلام. يعني مش عارف في كلام ما يتفهمش في الغنى ولا ما فيش، يعني مثلا بيطلع لي يقول شعر وما بعرف اقول، بحلم وبضل شهر بالي مشغول، بفضل شهر بالي مشغول بحلم، بيطلع لي يقول شعر يبقى نفسي اقول شعر وما بعرف اقول. ده طبعا اغراق عالي جدا في الرومانسية وفي رسم صورة فيروز الرومانسية اللي فعلا نجح الاخوين رحباني في رسمها وصبرها بيها. المهم انا كنت قلت اني مش هعلق، واضح ان الكلام هيستدرجني، فالحق واسكت واسيبكم تسمعوا غنوة من اشيك واحلى اغانينا العربية. طفلك بس اخوين رحباني فيروز. طفلك بس هالمرية هالمرية بس عبكرة بس في زهرة في زهرة حمراء بس. طفلك بس هالمرية هالمرية بس عبكرة بس في زهرة في زهرة حمراء. ولا بدي شيبة إلا دم بيتي بصير وعي لما بحكي، ولا بدي طيبة إلا داري بيتي بصير وعي لما بحكي. يا ويل عيوني كيف بتندهلا مثل المجنون بتصير تقلا. بتفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس في زهرة في زهرة حمرا. بحلم وبضل شهر بالي مشغول بيطلع لي قول شهر وما بعرف قول. بحلم وبضل شهر بالي مشغول بيطلع لي قول شهر وما بعرف قول. بتذكر مرة غرنا بخيمة بيها كيف سهرة وش وشك كلمي. بطفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة بس في زهرة في زهرة حمرا. وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معادنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي باذن الله. كل شكري لأسر برنامج غواص بحر النغم، من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعية علي حسن، وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم.